إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله خلق الخلق ليعرفوه فيعبدوه ويخشوه ويتقوه قال الله ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون لحصول هذه الخشية والخوف من الله خلق الله الخلق فتتحصل التقوى في القلوب بل ونصب لهم الأدلة والبراهين والآيات على كبريائه وعظمته وجبروته فمن ذلك ما مر بنا ليلة الأمس من كسوف القمر ففي الحديث الصحيح إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته إنما يخوف الله بهما عباده والسؤال هل لما حصل ذلك الكسوف حصل خوف في قلوب العباد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما يخوف الله بها عباده فإن لم تجد مثل هذا الخوف قد حصل في قلبك فاعلم أنك في منأى بعيد وشديد من آيات الرحمن سبحانه وهذه هي آفة الأمة أنه وكأنه قد نزع الخوف من الله من قلوب الخلق فهذا الخوف من الله سبحانه هو السوق الذي يسوق الله به عباده فطالما بقي العبد خائفا من ربه أسرع السير إليه ولم يلتفت إلى العوارض لم يلتفت إلى المجتمع لم يلتفت إلى الناس لو كان خوف الله في قلبه أعظم من ذلك ولو كانت معرفته بالله سبحانه وتعالى أعظم المعارف ولكن لما كان حظ الأمة من هذا الخوف نذرا يسيرا كان سيرها إلى الله بطيئا وامتثالها لشرعه ودينه قاصرا عاجزا فيه ما ترون من الخلل والقصور نريد أن نتعلم كيف ننحر هوانا ومراداتنا أمام شرع الله ودينه، فلا يبقى في القلب إلا الله والخوف منه والرجاء فيه. إن كان العبد حقا يعلم أن الأمر كله بيده، الخير والشر، النفع والضر، ولكن لأجل هذا جعل الله سبحانه وتعالى الابتلاء سنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، سنة في الأولين والسابقين والآخرين أن يبتليهم الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالابتلاء سنة، فما دمت قد رفعت شعار الإيمان فلا بد من تمحيص، لا بد من ابتلاء. يقول الله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهنا تبرز أعظم نعمة لله على الخلق، وهي نعمة الثبات على الدين أمام هذا الابتلاء. الثبات الذي يدل على ما في قلبه، الذي يدل على سلامة الإيمان الذي في قلبه وصحة الإسلام الذي يظهره، إنما يظهر ذلك عند البلاء، عند الشدة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمسألة تحتاج إلى خطوة من العبد ونصرة منه لدين الله سبحانه حتى يأتيه المدد من السماء والنصرة من الرحمن والتثبيت. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإننا ما نريد أن نتكلم عنه بعد هذه المقدمة الطويلة المهمة التي ينبغي أن يستشعرها العبد في كل وقت، أنك مبتلى، أنك تختبر في كل موقف من مواقف حياتك، مواقف الجوارح ومواقف القلوب، ما يضر بخلدك، ما تفكر فيه، ما تعزم عليه، ما تنويه، كل ذلك أنت عنه مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واليوم نتكلم عن فتنة عظيمة ينحرف أمامها معظم الخلق، حتى الدعاة وطلبة العلم والمنتسبين إلى العلم ومن حملوا راية الشريعة وكانوا دعاة إليه، ما أكثر أن يقعوا في هذه الفتنة العظيمة. وأذكر قبل أن أذكرها قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الناس فتنة للناس، فقد تنحرف بل أكثر الانحراف سببه النظر إلى الناس. ماذا يريد الناس؟ ماذا سيقول الناس؟ شكلي إيه وسط الناس؟ هذه الكلمة وهذا المفهوم هو من أعظم أسباب انحراف الخلق. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ فلأجل الناس يقع في الحرام، بل وقد يقع في الشرك لأجل الناس ولإرضاء الناس ولمسايرة الناس. وهذه هي الفتنة العظيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى بعد ذكرك كلماتي وخطبتي أن يرفع هذا البلاء عنا وأن يعيننا على مواجهة هذه الفتنة، فتنة مسايرة الواقع، فتنة مسايرة الواقع. هذه الفتنة ليست وليدة اليوم بل قديمة، والشيطان يتخذها سبيلا لتلبيس حتى مع الأنبياء والمرسلين، فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يحاولون أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض ما أنزل الله، عن شيء مما أنزل الله، عن بعض ما أوحى الله إلى نبيه. يقول: وإذا لاتخذوك خليلا. هذه غاية طلبة أعداء الدين، أن كان ثوبهم أن يصرفوك عن دينك أو عن بعض دينك، ويوم أن تتنازل عن بعض هذا الدين إرضاء لهم، إذا لا دعناك ضعف الحياة وضعف الممات. وعيد شديد لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من خلفه. تنازل عن شيء من الشريعة، التنازل عن شيء من الدين، وإن كان شيئا تراه نذرا يسير، فليس بنذر ولا يسير، لأنه أمر الملك، ولأنه شرع جبار، ولأنه قول العزيز سبحانه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليه شيئا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: كدت تركب إليه شيئا قليلا. لولا توفيق الله وتسديده وتثبيته، فالمسألة تحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى ودعاء وذل بين يديه وامتثال لأمره حتى تكون مثوبة الحسنة حسنة بعدها وتثبيتا. إذا فعل العبد ما أمر الله ثبته الله عز وجل فيما بقي، بل وأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام أن يثبتوا الذين آمنوا يوم بعث. الثبات على ديننا، وإن تغيرت الأمور من حولنا دليل على صحة منهجنا، ولكن يوم أن نترك منه شيئا هذا دليل للآخرين على الأقل أننا نشك في منهجنا. لكن إذا ثبت الناس رغم الشدائد التي يمرون بها على دين الله، عرف الخلق جميعا وأنت أولهم أن هذا الدين حق. عباد الله، فتنة مسايرة الواقع قد تكون سببا للوقوع في الشرك، ولهذا قوم نوح عليه السلام يقولون لنوح: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الموضوع ده مش متماشي مع الواقع اللي احنا عايشين فيه وعاش فيه آبائنا من قبل. فردوا رسالة نوح وكفروا بالله لأجل مسايرة الواقع، لأجل مسايرة الواقع الذي عهدوه وألفوه عن الآباء وعن الأجداد، الذي خرجوا فوجدوه في المجتمع كائنا وعاصرا. وكذا قوم هود عليه السلام قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. إذ الشرع عندهم إزاي من خلف الواقع؟ واقع الآباء يقول غير الذي تقول يا هود صالح. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ الإشكال عندهم أنهم لم يجدوا المجتمع يعبد كالذي آمر به صالح. فرعون وقومه قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا مشركو قريش، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. مسايرة الواقع، ومن التمس رضا الله أرضاه الله سبحانه وتعالى وأرضى عنه الناس. من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أي بعدكم أيام الصبر، الصبر فيه كالقبض على الجنب، والصابر فيه كالقابض على الجنب لشدة ما يلقاه من الواقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيهم مثل أجر 50 منكم. من ثبت أمام هذا الواقع المؤلم، من ثبت على دين وثبت على شرع ربي وعمل بخلاف ما يبيه الواقع الباطل كان له أجر 50 منكم أي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فتنة مسايرة الواقع قد تعرض حتى للدعاة والعلماء وتظهر في فتاواهم التي قد يداهنون فيها الخلق لأجل إرضاء سلطة أو قيادة، وإن لم يقصدوا ذلك قصدوا أو لم، إلا أنه ينبغي أن نكون على حذر شديد من مثل هذا، فما أكثر أن تكون الفتوى ملتوية لبست على المسؤول، لبست على هذا المفتي لأغراض بعينها ومرادات لأهل الباطل. فإن لم يكن على حذر شديد ويضع نصب عينيه شرع الله سبحانه وتعالى ومرادات هذا الدين وهذه الشريعة فالزجر منه قريب، ويوشك أن يتبعهم فيما أراد وأن يسلك مسلكهم. فتنة مسايرة الواقع تظهر عند زواجنا وعند طلاقنا، يريد أن يتزوج وهو يعلم أن الناس لهم صور معينة بتكاليف معينة، فيابى إلا أن يكون كذلك وإن كان بالحرام وإن كان على حساب تأخير عصمته وعصمة من يقوم على أمره. فمقابل هذا الواقع الأليم من المبالغة في الفرش والبسط، المبالغة في تأثيث البيوت، يتأخر الشباب في الزواج ولا إشكال عندهم إذا وقعوا في الفتن أو وقعت المحظورات مسايرة للواقع، لأن واقع الناس هكذا. عادات وتقاليد اجتماعية معينة في الزيارات، عادات وتقاليد معينة في الأفراح، لا يبالي إن كان هذا حراما أو حلالا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يساير الواقع، لا بد أن يعمل مثله، وإن كان مخالفا لشرعة الرحمن سبحانه. فنرى المسلمين اليوم كلهم إلا ما رحم الله أفراحهم له وما تحمله من حرمة الغناء والموسيقى والاختلاط، فالأندية تساير الواقع، وتجد صاحب الصلاة يقع في هذا، بل والناس أمام هذا الواقع يذهبون إليه في موقع الخنا، الخنا والزنا في مزمار الشيطان وموضع الاختلاط وعري النساء وتضاحك الشباب والبنات، يذهب الناس لأن الواقع يريد ذلك، مسايرة للواقع يذهب وينسى دينه، ينسى ما أمر به من مجانبة أماكن الله، ينسى ما أمر به من غض البصر، نسي ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يذهب بنفسه إلى مواضع الحرام. لماذا؟ لأنه فتن بواقع، لأنه يريد أن يساير هذا الواقع. امتلأت البيوت بالصور، وامتلأت أجهزة المحمول بالصور، ومسايرة للواقع صار حتى أصحاب الديانات يلتقطون الصور، فلا تكاد تجد جيب أحد ممن زعموا الالتزام إلا وفي جيبه ألوان الصور المحرمة. الدين لم يتغير ولن يتغير. ويوم أن توعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الصور وبين أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وإن أول فتنة التصاوير أو فتنة عبادة الأصنام كانت بسبب هذه الصور في الأجيال من بعدهم، ليس شرطا أن تظهر فيك وفي جيل، فتحمل أنت إثم ذلك كله. بأي حق تحمل صورة امرأتك أو ولدك أو غيره على جهازك؟ بأي شريعة؟ الإسلام أم سواه؟ إنها شريعة الواقع. كل الناس مع محمول، كل الناس مع كاميرات، كل الناس بتصور، فألفوا ذلك واعتادوه ونسيوا قال الله، ونسوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا من أمس قريب يحملون الرسائل، رسائل تحريم التصوير، واليوم هم يحملون هذه الأجهزة مليئة بالصور. للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل ويبين أنه يتكسر من هذا، قال إن كان ولا بد فما لا روح فيه، مسايرة للواقع. صار الجميع يصورون، صار الجميع يصورون إلا من رحم الله، مسايرة للواقع، نلبس مسايرة للواقع. فإذا كانت البراطيل خرجت اليوم قصيرة تكشف عن العورات، فيلبس الناس هذه البراطيل مسايرة للواقع، فتنوا بذلك. تدخل في الصلاة فترى أمامك عورات المصلين أدبارا، إي والله، أصلي وأمام الشباب كلهم قد ظهرت عوراتهم لأنهم مسايرة للواقع لبسوا هذه السرابيل، مسايرة للواقع أرخوها أسفل من الكعبين. لم يتغير حديث النبي والحديث في الصحيح في البخاري، ما أسفل من الكعبين في النار، لم يتغير الشرع، مسايرة للواقع أرخوها أسفل من الكعبين. فصارت الموضة للرجال وللنساء واقعا يلتزمون به دون شرع الله عز وجل. وطبق هذا على كل شيء، حتى طريقة الكلام وطريقة التفكير صاروا يسيرون فيها الواقع، وهذا لا شيء فيه إن لم يكن على حساب الدين، إن لم يكن مخالفا لشريعة الرحمن. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ابتعثنا وخلقنا ومن علينا بالإسلام لنغير الواقع، لا لأن نساير الواقع، لنغير الواقع المر، لنغير الواقع الذي لا يرضاه الذي خلقه سبحانه وتعالى. لن نخلق لنساير الواقع ولنطوع الدين والفتاوى على ما يريده الواقع، إنما ينضبط الواقع بقال الله وقال رسول الله. ولا شك أن هذا شديد، وهذه هي طبيعة الحياة التي خلقنا لأجلها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيهدينا الله سبحانه وتعالى إليه صراطا مستقيما. فليست المسألة مسألة مخالفة الواقع الباطن، ليست بالمسألة الهينة. فسيقف أمامك زوج وولد وأقرب الأقربين، لأنهم ما تربوا على هذا الدين، وما عرفوا الحكمة التي لأجلها خلقوا. مصايرة الواقع فكرة عظيمة. اليوم في اختيارك للمشروع الذي تتكسب منه أمام الواقع، قد لا يبالي بكثير من الحرام أمام الواقع، ليعين في وظيفة أمام الواقع، صار كله يدفع رشوة، ولا بد يا عم الشيخ إن احنا ندفع رشوة، ما القصة في الزاي أمام الواقع، كأن لسان حال الأمة والمجتمع يقول انسى الحكم ده، خلاص انسى موضوع الرشوة. الموضوع ده من الدين كان ليه عصر، كان له زمان، أما هذا الزمان فلا وظيفة إلا برشوة. لا يزال قول النبي صلى الله عليه وسلم عاليا، الراشي والمرتشي في النار، الراشي والمرتشي في النار. سائر الواقع وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. سأمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء ويطلب منه ولو بالشيء اليسير، لأن الانحراف في أول الطريق وإن كان نذرا يسيرا يؤدي إلى انحراف بعيد في آخره. والذي رضي أن يتنازل اليوم، أن يتنازل اليوم عن شيء واحد من دينه، سيتنازل غدا عن آلاف الأشياء، لأنه صار التنازل عن الدين وترك أوامر الرحمن سلوكا له. وإن يبدأ السلم بخطوة، ويبدأ الطريق بخطوة، ويبدأ السلم بدرجة. هم يريدوا منك هذه، قال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، انك تتنازل مداهنة تقليد للأمر. ولهذا هذا ما يسعى إليه أعداء الدين اليوم بما يزعمون متقارب الأديان، عشان تتنازل عن أي شيء لأجل هذا التقارب المزعوم، فيكون سببا في المستقبل وفي الأمام أو في الدركات التي يخططون لها لأن نترك الدين كله. خلاص إحنا دربناهم إن هم يتركوا شكل الدين. عباد الله، الدين كله لله، والأمر كله لله، والخلق كلهم خلق الله، لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله. كيف نسمح لأنفسنا تحت أي مزعة أن نترك شيئا من ذلك الدين، أو أن نداهن فيه، أو أن يساومون عليه؟ عباد الله، ينبغي لصاحب التقى والدين أن يكون على حذر دائم في كل واقع يمر به، أن يقيسه بمقياس الشريعة، وأن يرده إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينظر هل هذا يسوغ في دين الله؟ فإن كان لا فلا، فإن كان لا يسوغ في دين الله فلا يكون سلوكا لي. وإن خالف ذلك الواقع، وإن خالف أعراف الناس وتقاليد الناس، وأكرر إن الميل والزيغ والانحراف في أول الطريق ينتهي إلى انحراف كامل وزيغ كامل عن الدين. إي والله عباد الله، إن تحت مزعا مسايرة الغرب والمتقدمين حضاريا وتكنولوجيا، قد يسمح لهؤلاء بصورة أو بأخرى أن يوافقوا هذا الواقع، واقع الغرب، على حساب الدين. هذا أيضا مرفوض، وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب نتن لدخلتموه. تستطيع أن تنظر إلى صور الشباب في تصفيف شعورهم وثيابهم وطريقة كلامهم والسلاسل التي يعلقونها في رقابهم، تستطيع أن تتلمس ذلك وتكتشفه وتعرفه لو دخلوا جحر ضب النتي لدخلوه، حتى لو كان صورة مزرية به كرجل أو كامرأة. إني لأعجب إذا نظرت إلى فتيات مسلمات في الجامعة على صورة هي صورة العلي نفسه، إي والله، ولا ترى هي في ذلك حياة، لأنها قد كان لها أسوة في واقع تراه في الغرب فزايرت ذلك الواقع. تحت أي مزعم نقول شيئا واحدا، ماذا أجبتم المرسلين؟ فغيرت الفطرة مسايرة للواقع وتنجبنا الطريق وولينا الأدبار عن ديننا مسايرة للواقع. ثم بعد ذلك يأتي الخلل حين يسمعون قال الله وقال رسول الله، هذا التشريع لعصر من العصور، ونسوا أن الله هو رب الأولين والآخرين. فإن كان الحديث صحيحا متواترا ردوه بذلك، إن ده عصر معين، والواقع يريد فتوى أخرى ويريد شرعا آخر، هذا كفر لو تعمدوه ولو قصدوه ولو عرفوا ما وراءه لو أقيمت عليهم الحجة. الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يصلح الآخرين كما أصلح الأولين. لماذا جعل رسالة محمد آخر الرسالات؟ لماذا جعله آخر نبي ورسول صلى الله عليه وسلم؟ الشرائع اكتملت والدين قد تم، وما بقي إلا الامتثال، إلا سمعنا وأطعنا. فإن كان الحديث من أحاديث الآحاد فهو حديث آحاد، نعرضه على العقل، إن وافق اتبعناه وإلا فلا. وينخلع بذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام وإلى العلم، وآخرون يطعنون في الصحابة حمل الحديث، وهكذا تبقى التجاوزات لأجل أن يسايروا الواقع، يداهنوا في هذا الدين. عباد الله، إن هذه المسايرة للواقع المبطل تكون سببا في تميع وذوبان الشخصية المسلمة والكيان الإسلامي، وهذا هو الذي حصل. ما صار لنا كيان ولا لنا هوية ولا لنا شخصية، لأننا نتبع لأراضي الأمم في كل شيء، ونسير ما يلقون إلينا في كل شيء، في أفكار وفي اتجاهات وفي أطعمة وفي ملبوسات وفي مراكب وفي كل شيء. فمن آثار هذه الفتنة العظيمة أنها تذهب كيان الإسلام، لا يكون للإسلام وللمسلمين أي قيمة. يتكلم من شاء في حق رسول الله، ويطعن من شاء في الإسلام، ويقتل ويذبح من شاء في المسلمين، لا هوية له لا كيان له. هم الذين أذهبوا هذا الكيان وهذه الشخصية وهذه الهوية. كان بين أيديهم دين عظيم فيه عزهم وفيه رفعتهم، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، فجعلوه خلفهم ظهرين وتنكبوا الطريق، فكان الجزاء من جنس العمل. وهم الذين حفروا هذه الحفرة ونسجوا هذه الشباك التي وقعوا فيها بمخالفتهم لشرع الرحمن، لا هوية لهم. كان ينبغي إذا دخلوا إليهم في اقتصاد، في لباس، في ثياب، في طعام، في شراب، يقول لنا شريعة، لنا دين. يسهر المسلمون يتراقصون بالأمس ويتغنون، يسهر المسلمون لأجل ماذا؟ أي هوية عندهم؟ أي شخصية؟ أي كيان؟ بأي حق استبحت لنفسك المحرمات مسايرة الواقع إن المجتمع كله بيفعل ذلك أو أكثره عباد الله. الحذر الحذر، فإنها فتنة أودت بالأولين إلى الشرك، ولا تزال اليوم تؤذي بنا إلى ما أودت به إليه عباد الله. إن مسايرة هذا الواقع كانت سببا في حصول الأمراض النفسية في أكثر الشباب، حتى المستمسكين بالدين أو الذين وقعوا راية الدين، لأنهم صاروا يتلقون الأوامر من أكثر من جهة، يسايرون الواقع في هذه ويسايرون الواقع في هذه وفي تلك، فشتتهم، فصار عند الشباب وعند الناس انفصاما في الشخصية يعانون منها أشد المعاناة. ولم تكتمل هذه الوحدة في القلوب إلا في القلب الذي تلقى من مصدر واحد، من عين، من فوق، الوحي الذي نزل من عند الله من السماء، فيقوى قلبه وتشتد عزيمته ويعرف طريقه ويسير حديثا مسرعا إلى الله عز وجل ليرجع إلى الدار الأولى التي أخرج منها إلى الجنة. إلى الجنة عباد الله. إن هذه الأمراض النفسية التي ابتلي بها الشباب وابتلي بها أكثر الأمة، حتى ابتليت عيادات وأطباء النفسانيين والمصحات، سببها أن التلقي من الواقع من المجتمع ليس من رب ذلك ومليك، ولو توجهوا إليه وحده فتوحدت وجهتهم لحصل لهم ذلك. عباد الله، كيف نثبت على الحق ولا نسير الواقع؟ أولا بتوجه صحيح إلى الله، لا أريد إلا رضاك يا رب، لا طلبة لي إلا الجنة، وإن قطعت بالمناشير وإن أوذيت في مال ونفس وولد أصدق الله في تلك، إنك فعلا عايز الآخرة، إنك فعلا تريد الله ورسوله، إنك فعلا تريد الدار الآخرة، لا مشوشات عندك، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، استعذ به من الفتن، فتن الواقع المؤلم الذي نعيشه. هذا التوجه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. أو علم الله عز وجل منك يوشك أن يفتح لك أبواب الهداية، ووحدة التوجه إليه سبحانه وتعالى عباد الله، لكي نثبت أمام هذا الواقع المؤلم لا بد من معرفة صحيحة بدين الله عز وجل. فإن جهل الناس بالتشريع هو الذي أوقعهم في هذا، فما صار عندهم قوة وصلابة، ما صارت قوة ولا صلابة في دين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، جعل الله وإياكم منهم، صدقوا ما عاهد الله عليه، عاهد الله على الإسلام وعلى الالتزام بشرعه ودينه وعلى الجهاد في سبيل ذلك إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، فيعبدوا ربهم حتى يأتيهم اليقين، فإذا أتاهم الموت وجدهم على ما أراده سبحانه، لا على واقع سايروا فيه الناس ووافقوا فيه المجتمع. عباد الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أين قوتك ما؟ أين قوتك؟ قوة إيمانك وثباتك، أين ثباتك وقوة إيمانك أمام المتغيرات التي تحصل كل يوم في اقتصاده، في ثيابه، في طعامه، في شرابه، في كل شيء، أين إيمانك؟ العلاج الثالث هو هذا الكتاب القرآن، هذا الكتاب القرآن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كانش ينزل القرآن مرة واحدة. قال رب العزة سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك، أنزلناه مفرقا على الأحداث والوقائع حتى يثبت الله به أهل الإيمان. فبما يثبتك على مواجهة هذا الواقع المر هذا الكتاب. أعظم مصدر للتثبيت هو الكتاب هو القرآن، ففيه بيان لهذه الفتن وكيف تواجه، يبين لك ألاعيبهم فإنها متكررة يسيرون فيها على نهج الشياطين الأوائل. عباد الله، الكتاب يبين لك الأحكام والأصول والعقائد التي تميزك في وسط هذه المجتمعات الهابطة، فالاستمساك بالكتاب من أعظم أسباب الثبات. رابعا الصبر، الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، تواصوا بالصبر. أوصي به أولادك وزوجتك، يا أولاد المجتمع كذا ويقول كذا والواقع يقول كذا، لكن إحنا لينا دين، وليس سهلا علينا أن نواجه، ولكننا سنصبر يا أولادي لله. ينبغي أن تربي نفسك وولدك والمجتمع كله على ذلك، على الصبر. لا يدخل الجنة إلا الصابرون، ومن ظن أن الإسلام سيأتيه سهلا هينا وأن الواقع سيوافقه ويواتيه فهو ما عرف طبيعة هذا الدين ولا طبيعة هذه الدنيا ولا لماذا خلق. خلق الإنسان في كبد، في تعب ومشقة، ليواجه واقعا مرا فيثبت على الحق. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لما صبروا لن نصير أئمة للدنيا ولا قادر، ولن يصير لنا كيانة فوق كل كيان باطل إلا بالصبر. لن يتحقق لنا، لن تتحقق هذه الريادة والسيادة إلا بصبر. فالصبر فيه خير الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هكذا يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تثبت فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض المفسرين: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يهدي له قلبه. فإذا أوذيت حين خالفت هذا الواقع البغير وذللت، اعلم أن الله سيهدي قلبك ويرير بصيرتك، ولكنه الابتلاء، سنة الله، الاختبار هل تنجح أو لا تنجح. عباد الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا أردت الثبات في الحياة الدنيا فالقول الثابت كلمة الحق من أول أعلاها وهي لا إله إلا الله إلى كل شريعة أو قول لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. كن حاملا لهذا القول الحق من الله سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات أن تفعل ما أمرك الله به. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اصبر على طاعة تأتيك الطاعة الأخرى، بل طاعات أخرى منة من الله عز وجل. ولو أنهم فعلوا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ما أمر الله به. فقد تجد الطاعة في أول الأمر مخالفة للمجتمع، مخالفة للواقع. اثبت وامتثل ما دمت عرفت أنها من قول الله أو قول رسوله. سيكون هذا الثبات سببا للهداية لطاعات أخرى يمن الله عز وجل عليك بعدها بفتح. عباد الله، المسألة تحتاج استعانة بالله سبحانه وتعالى. يثبت الله، الذي يثبت هو الله. فإذا كنا مجترئين على الله في كل شيء، مخالفين له، كيف سنجترئ أن نقول ثبتنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأمر الله عز وجل منا خيرا، وثباتا ومواجهه للمنكرات التي نراها في بيوتنا فضلا عن طرقنا ومصالحنا. عباد الله، عليكم بالصحبه الصالحه التي تعين على هذا الثبات، فان النفس اذا رات المبطلين والفاسقين الفت المعصيه وما ثبتت على طاعه. اذا ضاق بكم الدنيا تذكروا يوم ان ترى الجمعان، موسى ومن معه وفرعون وجنده، والبحر من امام موسى وفرعون من خلفه، وقال اصحاب موسى انا لمدركون، وموسى يقول كلا ان معي ربي سيهدين. اذا ضاقت الدنيا كلها قل ان معي ربي سيهدين. اذا ابصرت بعينك وتراءى الجمعان وتيقنت انك هالك فاعلم ان هناك يقين اعظم، كلا ان معي ربي سيهدين. ان كنت بصدق وبحق مع الله سبحانه وتعالى في سائر امرك، فاذا رايت نفسك مخالفا في كل امر لست مع الله ولا شرع ولا دين، فلن تستطيع عند الشدائد ومخالفه الواقع لن تستطيع ان تواجه. فالمساله تحتاج الى تربيه للنفس في الرخاء قبل الشده، حتى اذا جاءت الشده كانت نفسا قد اعتادت الخير وعرفت الطريق الى الله والطريق الى معيه الله عز وجل، فتقول كلا ان معي ربي سيهدين. وباقل سبب ولا عصا ينفلق البحر ويصير كالطاغي العظيم. عباد الله، لابد ان نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. اياكم ان تسايروا الواقع بانكم منهزمين، لانكم منهزمون نفسيا. لا، نحن موقنون ان الله ينصر جنده وعباده. ما عندنا شك. وإن خالفتنا الدنيا كلها نحن على يقين أن الله سبحانه وتعالى يعز هذا الدين وأهله. فلما ضعف هذا المعنى وهذا اليقين في الصدور حينئذ ترك الناس الدين وسايروا الواقع. عباد الله، اعلم واستشعر أن الصراط المستقيم الذي تسير عليه ليس جديدا، سار عليه من قبل آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان ويوسف وأيوب ومحمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس وليد اليوم، تمشي الطريق ثابت له أصول عريق ليس محدثا، مش محتاج انك لسه هتفكر هو الطريق صح ولا غلط. طريق صار فيه الاكاذيب والاوائل لاقوا فيه مسد ويقين من الواقع النور، وياتي النبي وليس معه احد ولم يؤمن به احد، ولكنه صبر وهم على الصراط المستقيم. تذكر ان الله اصطفاك وهداك وترك غيرك في الوحل والضلال، فبماذا ستقابل هذه النعمه؟ تساير هؤلاء المبطلين الذين مشوا في الطين؟ عباد الله، ينبغي ان نذكر الجنه فتكون حادينا في هذه الصعوبات. وكل نعيم في الدنيا اعلم انه لا شيء، فان النعيم نعيم الاخره، وكل عذاب في الدنيا ليس بشيء، والعذاب الحقيقي هو عذاب النار. نسال الله عز وجل الجنه وما قرب اليها من قول وعمل والثبات على حق الى ان نلقاه. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم. وسلم تسليما كثيرا وبعد. نقف كل يوم بل كل ساعة في مواقف حائرين، لا ندري كيف نختار ولا ماذا نختار، ونتردد بين أمرين. الأول قال الله وقال رسول الله، والثاني الواقع والمجتمع والناس. تأتي تريد أن تشتري سيارة فتقف محتارا، بين آيات الربا وتحريم الربا وبين واقع الناس والبياعات الربوية التي ملأت المجتمع. اشتري لا اشتري، اشتري لا اشتري، هذا موضع ابتلاء، هذا موضع اختبار، هذا هو البلاء المبين الواضح، اختبار الله سبحانه وتعالى. هواي أن أشتريها، هواي أن أدخل في هذه التسهيلات الربوية، ولكن نصب عينين آيات واضحات وأحاديث متواترة صحيحة لا يزيغ عنها إلا هالك، فيقف لا يدري ما يختار. وفي الحقيقة أن أكثر الأمة تختار في النهاية الواقع، ما الجرائد مليانة معارض زي كده، ما الجرائد مليانة بيوع كهذه البيوع، فيستشعر أنه ليس وحده المسكين فيسقط سقوط حقيقي رسوب، لأنه كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى في صورة سيارة يريدها أو سلعة يريدها، اختبار، هيفتن بالواقع أم لا؟ لم يكن هذا موجودا في العهد القريب، ولكن ابتلي واقعنا بهذه الفتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة من ورائها بنوك ربوية ومؤسسات ربوية يشغلها ويهمها جدا أن يروج هذا الربا لتغلق المؤسسات وليفسد الاقتصاد كما فسد في بلاد الكفر، هو من ورائه ونحن نسير الواقع الذي يعلنون عنه في كل مكان، حتى ظننا أو تغافلنا عن الحق. عباد الله، يأتي إنسان ابنه أو بنته تريد درس خصوص أو درس في مادة المواد، الواقع إن المدرسين كلهم اختلاط، الواقع إن ابنتك ستجلس بجوار الشارع، الواقع أنه سيضاحقها ويبتسم معها، الواقع أنها ستلتقي معه بعد الدرس، الواقع واقع الاختلاط الذي حرمه الله. اديها درس، اديهاش درس، فيش مدرسة، بدها يحصل ايه؟ أمام الواقع يرصد في الامتحان، أمام الواقع يرصد في الامتحان، واقع صنعناه نحن بذنوبنا فعاقبنا الله به. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فبدأنا بباطل يسير في نظرنا وامتد معنا إلى أن فسد التعليم كما ترون، لا مدارس. من من أبنائكم يذهب إلى المدارس اليوم أو الأمس؟ لا مدارس. وصرنا نحن ندفع أعباء ذلك. لا أقول دروسا خصوصية وأموالا طائلة حتى صارت أعظم ميزانية للبيت تدفع في هذا التعليم الفاسد. لا يخرج ولد بعلوم، تدفع الآلاف والولد ما حصل. فتحت الجامعات الخاصة مش إشكال، هندفع أموال وآلاف آلاف آلاف، والتعليم في هبوط في هبوط، لأن الله لا يحارب. خضعنا لواقع باطل، رضينا باختلاط لبناتنا وابنائنا، مش اشكال السلوك اللي امر الله به، مش اشكال مساله غض البصر، مش اشكال مساله التضحى، مش اشكال انها تاخذ المحمول بتاعه ولا هو ياخذ المحمول بتاعه، تقاضينا وغضبنا الطرف عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فاذاقنا الوان العذاب بالواقع هذا الذي ادعيناه وزعمنا انه مبرر لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. اختبار، اختبار لك من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء كما امر ابراهيم ان يذبح ولده، لن يذبح ولده ولكن يختبر ليبتليه، ان هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم لانه نجح في البلاء. فلو نجح وقال لا اشتري بيعا ربويا لان الله حرم، انتهى الموضوع. بعض الناس افتوني، بعض الناس قالوا لي الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اجتنب الشبهات او فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن استغنى فقد استغنى لدينه وعرضه. يقول استغنى لديني وعرضه لما اقع في بيع فيه شكر. حينئذ يكفيك الله سبحانه وتعالى بالفرج ويهديك الفرج ويرزقك من حيث لا تحتسب. مواقف كثيره تمر بنا في حياتنا ليس بهذا فقط، عند عرسك وفرحك، اهل زوجتي وعايزين نعمل فرح كذا ومواصفات كذا، ابتلاء. الواقع يقول ذلك، ما كل البنات بتتجوز كده، ما كل المجتمع بيقع في هذه الفاحشه وهذا الباطل. الواقع يقول والله يقول، تكتب بالواقع ولا ستمتثل امر الله سبحانه وتعالى. عند لبس الثوب لما تيجي تشتري ثوب اختبار، ما في شيء في هذه الحياه الا اختبار. هذه دار الاختبار، دار الابتلاء، الذي خلق الموت والحياه ليبلوك، هتشتري هذا الثوب ام ذاك؟ المجتمع يقول هذا الثوب ورب العالمين يقول ذاك. اختبار حتى في النعل الذي تشتري، حتى في الثوب الذي تشتريه لنفسك او لولدك او لابنتك او لولدك. فإذا يرنا الواقع في ثيابنا وأقوالنا وأفعالنا وتعليمنا وزواجنا وبيوعنا وشرائنا سيرنا الواقع. حتى في أمور الشرك إذا قلت للناس لمن يحلف بغير الله، قل يا أخي لا يجوز الحلف بالنبي ولا بغيره، يقول لك يا أخي إحنا ما نقصد، الناس ما تقصد ذلك. الواقع بيقول أن المصريين أو أن المصريين أكثرهم يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرع قال من حلف بغير الله فقد أشرك. اختبار، ابتلاء، هل ستساير الواقع في قولك أم تثبت مع شرع الله سبحانه وتعالى؟ فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، انحر هواك، انحر واقعك المبطل لله واصبر لذلك واجتهد فيه. يوشك الله عز وجل أن يجعل لنا أفرادا وأمة فرجا قريبا. عباد الله، من كان يريد العاجلة الدنيا وسيارة الواقع عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إياك أن تغتر بما أمدهم الله في الدنيا، فهذا عطاؤهم وما أمدهم الله به في الدنيا، وليس لهم في الآخرة من خلاق ولا مصير. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، انتبه إلى وعد الله، من كان يريد الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة بالنصيب. سيؤتيك الله عز وجل في الدنيا ولكن ليس لك في الآخرة نصيب، ليس لك في الجنة نصيب. فاحذر، إذا ابتليت بواقع مخالف لشرع الله ودينه فإياك أن تكون ممن يريدون العاجل، إياك أن تكون ممن يريدون الدنيا. فالناس في ذلك قسمان، قسم أراد الآخرة وقسم أراد الدنيا. عباد الله، على كل من مكن الله له في مكان ما أن يثبت ويثبت الدين لا العادات والتقاليد. لو صرت مهندسا في موقع أو طبيبا مسؤولا عن وحدة للوحدات الصحية أو غيرها، أو صرت موظفا في دائرة من الدوائر ستدخل على مجموعة من الأباطيل، ستجد هذا يرتشي وهذا يعطي الدواء لمن لا يستحق وهذا كذا وهذا كذا، ستجد واقعا مخالفا لشرع الله. ليست حجة لك بين يدي الله أن هذا هو الواقع. ستسأل هل سيرضى الواقع ووقعت في هذه الفتنة أم قومت وصححت ما استطعت إلى ذلك السبب. مهندس في موقع، في بترول، في غيره، سيجد أشياء مخالفة كثيرة. السؤال زيه زي المهندسين، هيساير الواقع ولا سيقف أمام الباطل ويظهر الحق بالحكمة والموعظة الحسنة؟ عباد الله، إن الله ابتعثنا لنرفع راية الدين، ليجعله هو الحاكم لهذا الواقع الذي نعيشه، لا أن يحكم الواقع على المسلمين المتدينين ويلزمهم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن أن تقف خاملا عاجزا لا تغير شيئا من الواقع ولا تنكر الباطل فهذه المصيبة. فإذا صرت أستاذا أو مهندسا أو رئيسا أو موظفا في أي مكان كنت، فاعلم أنك ستجد الواقع مخالفا لشرع الله، وليست هذه حجة لك. إياك أن تقول الواقع حكم، الناس تقول، كل الناس يفعلون هذا، كل هذه الكلمات تدل على خور وضعف، تدل على أنه لا كيان ولا هوية للدين، تدل على أننا لا رسالة لنا ولا غاية، كأنها دابة ربطت في ساقية وتدور كما وجهوها. عباد الله، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا يكونوا أمثالكم، هكذا يهدد الملك سبحانه وتعالى وهو الخلاق. لو شاء أن يهلك الدنيا كلها ويقيم دنيا سواها لفعل، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا عند موتهم، ألا تخافوا عند لقاء ربهم، ألا تخافوا، يثبتهم الملائكة، ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، إخوانكم وأحباؤكم، نحن أولياؤكم. الملائكة تكلم من استقام وثبت على الاستقامة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، هذه بشرع من الله. يا من ثبت على الحق، الملائكة أولياء لك. رب العزة أرسل إليك مدد من الملائكة تثبتك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم اهدنا إليك وخذ بنواصينا إليك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وأمهاتنا وآباءنا وسائر المسلمين وشباب المسلمين، وردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واجعل الدائرة على أعداء الدين، واجعلنا مصلاة لدينك قائمين به، رافعين لرايتك، عاملين بكتابك. واصرف عنا المعاصي والذنوب والمخالفات والآثام والكفر والشرك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.